أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله، فتح الله عليك ابنتي ريمان. فضيلة الدكتور أيمن سويد، ما تعليقكم على هذه التلاوة؟ ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، زادك الله توفيقا يا ابنتي ريمان ونفعك ونفع بك. لقد أبكيت شيخنا الشيخ المعصراوي حفظه الله بهذه التلاوة الملائكية بهذا المقطع القرآني. اللهم اجعلنا جميعا من المقربين، اللهم اجعلنا جميعا عند خروج أرواحنا على أحسن الأحوال، وننطق بلا إله إلا الله ويختم الله لنا بها، اللهم آمين. أما من حيث التجويد يا ابنتي فليس عندي ملاحظة على تلاوتك، تلاوتك رائعة ومنضبطة بأحكام التجويد تماما. هل تحفظين القرآن كله؟ يا ليتك تحفظينه يا ابنتي، هذه نصيحة من عمك، أنصحك لله تعالى يا ابنتي أن تحفظي القرآن الكريم كله، فليس هناك أشرف من كتاب الله في الدنيا كلها، فتعلميه واحفظيه ثم علميه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هل لك أن تقولي لنا ما معنى قوله تعالى وتجعلون رزقكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معنى قوله تعالى وتجعلون رزقكم شكركم على الإنعام به. بارك الله بك. بارك الله في علمكم فضيلة الدكتور أيمن ابنتي ريمان، كل التوفيق لك بإذن الله تعالى.